بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعدما قال الله جل وعلا في الآية 56 من سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعدما أصلحتها الأنبياء بالتوحيد والسنة لا تفسدوها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه مقدمة لما سيذكره تعالى عن الأنبياء، ثلاث آيات كلها مقدمات لما سيذكره عن الأنبياء. المقدمة الأولى هذه لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بل قبلها المقدمة التي ذكرها الله أنه في الآخرة يقول الناس قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي يصدقونهم في الآخرة، لكن السعيد من صدقهم في الدنيا. ثم ذكر الله عز وجل لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فأشار إلى أن الأنبياء أصلحت الأرض بنشر التوحيد ونشر السنة، فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم ذكر مثال لقريب من أمثلة الأنبياء وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فأيضا الأنبياء أرسلهم بشرا مبشرين بين يدي رحمته في الآخرة، كالرياح إذا اقترب المطر جاءت الرياح مبشرات، وفي قراءة نشرا أي تنشر الأرض وتحيها، والرياح بالجمع إذا كانت للخير فهي بالجمع وإذا كانت للشر فهي مفردة. والسبب الله أعلم، أو من الأسباب أن رياح المطر تأتي متفرقة ولينة ومتغيرة المهب، تأتي من هنا ومن هنا وتحس بالرياح من كل مكان وتحس فيها برائحة المطر، فلذلك سميت رياح، يعني كأنها رياح كثيرة. أما العذاب فإنها تأتي جملة واحدة وقد يصحبها صر شديد، ريح صرصر عاتية، وتحرق أو تهلك أو تغرق فتكون مركزة، ولذلك الريح التي أهلكت عاد بقدر منخر الثور فقط، ومع ذلك سلطها الله عليهم 7 ليال، يعني انطلاقها من محبسها إنما هو فقط بقدر منخر الثور، لكن جعلتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، الريح العقيم لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ريح السفن، ما تمشي السفن بالرياح المتفرقة، تمشي بريح واحدة حتى تدفع السفينة، فقال تعالى وجرينا بهم بريح، لكن حتى يفرق بينه وبين السيئة قال بريح ماذا؟ طيبة، بريح طيبة، لأن الريح في الأصل لا تكون طيبة، لكن هذه ريح طيبة واحدة. وكذلك ريح سليمان لما كانت سليمان ما يقله إلا ريح مركزة وليست منتشرة ولينة، قال سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء مثل طيبة، رخاء حيث أصاب. فالمراد الله أعلم أن أهل اللغة قالوا إنها سميت رياح لأنها تكون لينة ومنتشرة ومتغيرة المهب بشرى، وأما العذاب تأتي جملة واحدة هكذا وتركز للإحراق أو للإهلاك. وفي الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال هو الذي سبحانه وتعالى يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، إذا أراد أن يرحم عباده في المطر من لطفه سبحانه وتعالى ومن وده أنه يبشرهم قبل الخير، فتكون الرياح هذه مبشرة. وهذا يدل على أن العبد يحرص على تبشير المؤمنين دائما، والصحابة كانوا يتسابقون على التبشير، إذا جاء لأحدهم خير يتسابقون. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود وهو يصلي الليل: سل تعطه سل تعطه سل تعطه، وابن مسعود لا يدري يصلي في المسجد، فقال عمر: لآتينه قبل الصبح وأبشره. فلما جاء فإذا أبو بكر جاء من الليل وبشره، فالشيخان يتسابقان على تبشير ابن مسعود. نحن نغفل عن هذا، إدخال السرور على المسلم وإدخال البشرة عليه هذه عبادة. الله عز وجل في علاه يرسل الرياح تبشر الناس بأن رحمته قادمة، ولذلك قال: بين يدي رحمته. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، ما عاد أثقل من الماء شيء، الماء لا أثقل من شيء، ومع ذلك هذه الرياح اللي تراها لينة وهينة أقلت. كلمة أقلت يعني بصعوبة، سحابا ثقالا كما قال تعالى عن الرياح: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. يحلف الله بخلق عظيم من خلقه وجند من جنده، هنا يقول أقلت سحابا ثقالا. قالوا لبعض الحديث المشهور، قالوا: ما هو أقوى ما خلق الله؟ قالوا: الجبال، لأن نراها شامخة وشم ورواسب. فقيل: لا، الحديد أقوى منها، لأن الحديد يقطع الجبال كما نرى الآن في الأنفاق وغيرها. قالوا: إذن الحديد. قالوا: لا، النار أقوى من الحديد، لأن الحديد يدخل في النار فيذوب. قالوا: إذن النار. قالوا: لا، الماء أقوى من النار لأنه يطفئها. قالوا: إذن الماء هو أقوى شيء. قالوا: لا، الرياح تقل الماء تحمله وتقله. قالوا: إذن الرياح هي أقوى خلق الله. قالوا: لا، الإنسان أقوى منها، يتكفأها إذا جاءت الرياح، قال بها كذا وسلم منها، هو أقوى منها. قالوا: إذن الإنسان. قالوا: لا، فيه ما هو أقوى من الإنسان وهو الهم، فإن الإنسان على جبروته وعظمته إذا أصاب الهم ما يستطيع لا ينام ولا يأكل ولا يقوم ولا يقعد، فنعوذ بالله من الهم والحزن. هذا في أثر مذكور عن السلف. قال: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه، أضاف الله السقيا السوق له لأنه هو المنعم، فكأنه الذي يسوقه. وفي اللفظ الآخر قال: هو الذي يزجي. كلمة يزجي فيها السوق الرفيق وفيها التجميع، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، يكون مثل المنخل يخرج الودق من خلاله. قال: يزجي سحابا حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، أنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهذه عبرة، إن الله يرسل الرسل للبلاد الميتة فيحيون بالوحي. وهي أيضا عبرة، إن الناس إذا ماتوا يبعثون يوم القيامة كما تبعث الأرض الميتة، تراها شهباء بيضاء ليس فيها شيء حي، ثم تراها قد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك هذه القدرة مثل هذه القدرة وأعظم. وكذلك أيضا من الأمثلة أن بني آدم ينبتون يوم القيامة كما ينبت الآن الأرض الميتة، فإن نحن نبلى، كلنا نبلى ويبقى منا البذرة، والبذرة هي عجب الذنب، هذه بذرة ابن آدم، كل عظمه يبلى ولحمه وعصبه يبقى من هذه البذرة. فإذا جاء يوم القيامة ونفخ في الصور النفخة الأولى ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى الصعقة فيصعقون من على وجه الأرض، ثم ينزل الله مطر من تحت العرش فتنبت الأجساد التي في باطن الأرض، وبعد ذلك يلقى عليهم النومة، يقولون: من بعثنا من مرقدنا، ثم ينفخ النفخة الثالثة فإذا هم قيام ينظرون، بعدما تكابلت أجسادهم ونبتت يجعل الله الأرواح كلها في البوق، فإذا نفخ فيه إسرافيل النفخة الثالثة اتجهت كل روح من أرواحنا إلى الجسد الذي كانت فيه في الدنيا، فإذا هم قيام ينظرون عليهم أثر النوم، لكن أمامهم مشاهد عظيمة، فيقولون من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، اللي أنت قدمت تجد إذا قبل. إذن هذا مثال. أيضا المقدمة التي قبل الرسل، شوف القرآن كيف إنه مثاني، أيضا في مقدمة عظيمة قبل الرسل، وهي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ما علاقتها بالرسل؟ ها؟ المرسل إليهم، المرسل إليهم ما تنفعهم الرسل إلا إذا كان هو بلد طيب، إذا كان هو معدنه طيب وألقي عليه النور الأول، لأن الله يعلم إن هذا فيه خير، فمهما جاءت الرسل لن ينتفعوا منها إلا البلد الطيب، هو الذي يخرج نباته بإذن رب. الرسل كالحياة، الرسل كالمطر، الرسل تساق البلد الميت، لكن من يستفيد؟ نحن الآن ضرب الله لنا مثال، والآن سيأتينا في قصص الأنبياء إن منهم بلد طيب وهم قلة اللي أطاعوا الأنبياء، ومنهم بلد كما قال خبيث لا يخرج إلا نكدا، ما ينتفع بالمطر. نحن الآن نرى الأرض السبخة تمطر وتمطر 40 سنة و50 سنة ما تنبت، كذلك ابن آدم فيه أناس تأتيهم المواعظ والآيات والحجج ولا ينتفع، لأن خبث لا يخرج إلا نكدا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا مثال لمن انتفع بما بعث الله به الأنبياء من الهدى والنور وعلم وتعلم وأقبل، ولمن لم يرفع به رأسا وأعرض عن هدى الله. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أيضا علقها بالإذن، بإذن ربه، ما في أحد يهتدي حتى لو كان طيب، إلين الله سبحانه وتعالى يهديه، إلين الله يفتح له قلبه. يا إخوان هذه دائما نغفل عنها، القلوب كلنا قلوب عليها أقفالها حتى يكون الله يفتحها، لكن أنت يا ابن آدم معك عصمة، حتى ما تقول أنا مجبر، أنت معك عصمة، أنت رحمك الله، أنت إذا هيأت قلبك للمفتاح وبحثت عن المفتاح ينفتح. الله عز وجل وعدك ولا يخلف الميعاد، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لكن يبقى أنه يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم عذاب أليم، يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يبقى القدر قدرة الله على العباد، حتى ما في أحد يأخذ بيده، في أحد يأخذ بيده؟ في أحد يقدر يأخذ بيده؟ حتى ندري إن عبيد، لو إن الإنسان يأخذ بيده ما صار عبد. الآن رزقك تأخذ بيدك؟ والله ما تقدر، والله لو إنك أنت ملك الدنيا هذه كلها ما تأخذ إلا ما كتب لك رغما عنك، وإنك ترى الرزق يأتي إليك ثم يذهب ما تستطيع تحرك شيء، هذا نحن مؤمنين به. الأجل تأخذ بيدك؟ والله ما تستطيع، الملوك كلها تأتي بأطباء العالم يدفعون ثانية واحدة ما يقدرون، حتى تدري أنك عبد وأن القدر قدرة الله على العباد. لكن نحن نعرف هذا في الرزق والأجل، إذا جاءت الهداية نتلخبط فيها، الهداية ما فيه أحد يأخذ بيده، يقول الله تعالى في سورة السجدة ولو شئنا ماذا نفعل؟ لآتينا كل نفس هداها. شوف التعبير القرآني، كأن الهداية هدية، الهداية هدية رزق، فيقول الله عز وجل لو شئنا أعطينا كل واحد هدايته، اللي يقبل الهدية. ترى بعض الناس ما يهدى وما يهدى إليه لأنه يعاف الهدية، بعض الناس ما يستاهل الهدية، حتى بيننا إحنا الآن في بعض الناس ما يستاهل هدية، وبعض الناس يمكن يرد عليك، بعض الناس يمكن يناظر فيه ويرميها، بعض الناس يمكن يعرض، بعض الناس يمكن يجحد، بعض الناس يمكن يعاديك لأجل هدية، يشعر أنك أحسن منه. الناس طبايع، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، فالله علمهم في الأزل، اللي يقبل الهدية يعطيه الهداية، واللي ما يقبلها ويعافها ويعرض عنها ما يعطيه، هذول ألقى عليهم النور وهذول تركهم في الظلمة. فحتى نعرف هذا الأمر، قال هنا بإذن ربه القلوب عليها أقفالها حتى يكون الله هو الذي يفتحه. والله لو تأتيك الرسل مو بواحد، لو يأتيك المرسلين كلهم والأنبياء كلهم، إذا الله عز وجل ما فتح القفل والله لن تهتدي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع يهدي لا عمه ولا أمه ولا جده ولا أعمام، ولا ما يستطيع، إنك لا تهدي من أحببت، هذه قدرة الله على العباد، لكن ليست جبرية، من تأهل للهدية وتأهل للهداية وجاهد وبحث ونظر وأعمل عقله، أعمل فطرته، شاف الآيات، شاف يهدي الله عز وجل. وأن الله يهدي من يريد، إذا كان العبد يريد يهديه، لكن اللي ما يريد ما يستاهل. فأنت إنما عليك أنك لابد اهتدوا زادهم هدى. دائما نكرر هذا، والآن سيأتينا أكثر. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. حتى الآيات الكونية والقرآنية نصرفها وننوعها. شوف الآن كيف قدم قدام الرسل بأنهم في الآخرة يصدقونهم، قد جاءت رسل ربنا بالحق، وبأنه لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرسل أصلحت الأرض، لا تخربون اللي سووه، وبأن الرياح تأتي بشرا بين يدي رحمته كذلك الرسل، وسقناه لبلد ميت كذلك الرسل، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة كذلك الذين أرسلت إليهم الرسل. ثم قال كذلك نصرف الآيات، نوع الآيات لكم، لكن ما ينتفع منها وينفتح قلب لها إلا الشاكر. شوف هذه آيات تأخذ بالألباب ومع ذلك ما ينتفع ويهتدي بها إلا الشاكر لقوم يشكرون. الآن أول رسول، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا أول رسول، قبله آدم نبي وإدريس قبله نبي لأن ما كان في شرك، والنبي هو الذي يأتيه جبرائيل بالوحي، لكن الرسول هو الذي أمر بأشياء أعظم من النبي. فأول رسول في حديث الشفاعة الصحيح، أول رسول إلى البشر نوح، أرسلناه إلى قومه، لكن إلى قومه بالتفاصيل، وهو حجة على الناس أجمعين. لماذا؟ لأن الرسول إذا جاء يرفع اللواء، وكل من في خير على وجه الأرض سينظر في اللواء، والأعمى أعمى، اللي عنده عقله يدري إن هذا شرك وفطرته وميثاقه الأول والآيات هذه، ويدري إن هذا ظلم، أن تجعل مع الله شريك ظلم، هذا سيبحث، وإذا بحث سيجد اللواء مرفوع، سيتجه إليه ويجد النبي. ولذلك كما قلنا كثيرا، لما جاء العذاب أغرق أهل الأرض كلهم، لأنهم كلهم ظلمة، اللي بعث لهم نوح والثانيين كلهم ظلمة، لأن اللي بعث لهم نوح معاندين والآخرين معرضين، لو كان فيهم خير شافوا اللواء 1000 سنة مرفوع، 1000 سنة واللواء مرفوع، يمدي الناس والأجيال والعالم يدرون عن هذا، لو كان فيه بذرة، لو كان فيه بذرة، والبذرة التي جعلها الله عز وجل هي الحجج الأخرى. لكن الرسل أعظم، الرسل أعظم من حيث أنها تأتي بتفاصيل التوحيد، من حيث أن العذاب ربط بها، من حيث أنها رحمة للعالمين، لكن الرسل لازم لها بذرة. اللي ما في عقل ومنحرف الفطرة ومنحرف العقل ولا انتفع من الآيات، قال تعالى لما جاءتهم رسلنا بالبينات ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. اللي ما في بذرة وفي بحث ما ينتفع حتى بالرسل. هذا جواب على السؤال اللي دائم يطرح ويقال إن كان لله حجج على التوحيد غير الرسل ما فائدة الرسل؟ كم مرة سمعتم هذا السؤال؟ آلاف المرات، ويطرح الآن بكثرة حتى في دروس المشايخ وكذا، ما فائدة الرسل؟ يا سبحان الله، فائدة الرسل كما قال الله في القرآن شاهدة، جاءت الرسل تشهد عليكم حتى يوم القيامة، تقول يا رب هؤلاء كفار مشركين أدخلهم النار، تشهد عليكم. جاءت الرسل مبشرة تبشر من أطاع، جاءت الرسل منذرة، جاءت الرسل سراجا منيرا، جاءت الرسل لتقطع لسنتكم حتى يوم القيامة ما تقولون لولا أرسلت إلينا رسولا، جاءت الرسل إنذار نهائي، إنذار نهائي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بعثنا الرسل انتهى الإنذار، استحق الناس العذاب، والناس مستحقين للعذاب قبل الرسل. يجب أن نعرف هذا، الناس مستحقين للعذاب قبل الرسل، لكن فضل الله سبحانه وتعالى المحض ربط العذاب بالرسل. والدليل أنهم مستحقين للعذاب قبل الرسل قول تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل الرسل، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. طيب كيف تهلكهم بعذاب من قبله؟ الله عز وجل ما يهم ولا يريد الباطل، يعني الله عز وجل ما يريد الباطل ولا يريد، كيف يهلكهم بعذاب ما جاءهم رسول؟ لأنه مستحقين العذاب. والآية الثانية ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. إذن هم سووا مصائب وقدمت أيديهم مصائب وما عندهم رسول قبل الرسل. ليش؟ لأنهم هم عندهم من حجج الله الباهرة ما يقطع لسنتهم، لكن حتى يوم القيامة يقولون باقي حجة، عطيتنا 10 باقي وحدة. ابن آدم لو قال يوم القيامة ثغرة بيصيح لأنه شايف إن جهنم، والله عز وجل لا أحب إليه العذر من الله. لو أعطاه الله 10 حجج قال لا باقي حجة، لو أنكم مرسلين رسول كان آمن. كما قال تعالى وإنهم لا يقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. فالله يحب العذر، أرسل الرسل وربط العذاب بها. الحجج كلها قائمة لكن العذاب مربوط بواحد وهو الرسل. والأمر الثاني التفاصيل التوحيد وتفاصيل الشرائع عن طريق الرسل، وهي رحمة للعالمين، لكن كلها حجج، كل هذه حجج. هذه كلها نوح عليه السلام رفع اللواء، أعلن الإنذار النهائي، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يعني نوح جاء يقول ترى العذاب وراي، أنذر قومك جاءهم العذاب الأليم، فهو إنذار نهائي يبشر المتقين، يقطع الألسنة، كل شيء. هذا معنى الرسل. فاللي يقول وش فائدتهم، نقول يا أخي ما قرأت القرآن، ما تقرأ القرآن. نحن ما قلنا إن الناس يعذبون بالحجج الأخرى، مع أننا نقول إنه مستحقين للعذاب بالحجج الأخرى بدليل القرآن، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم، لكن فضل الله عز وجل إنه قال إذا ما جاكم رسول ما نبعذبكم، لين يعني الله عز وجل يذهب معهم إلى آخر الطريق، حتى يوم القيامة ما حد يقول شيء، خلاص ما نمعذبين لين يأتي رسول. لكن مو بشرط يأتيك الرسول، ترى يجي في أي مكان ويرفع اللواء، أنت إن كان فيك خير تروح الدورة مثل ما فعل سلمان وفعل الثاني والثالث، هو مثل اللواء اللي في الجيش اللي في خير، لكن أيضا لن ينفتح قلبك إلا إذا كان الله يفتح. أكثر الناس أيضا يظنون أن الرسل إذا جاءت خلاص بيهتدي الناس، ما يهتدون، يظنون العقل سيهديهم، ما يهتدون. الحجج غير والهداية غير، الحجج معروضة والهداية لها مفتاح، والمفتاح في السماء. والله لو تأتيك الحجج كلها، الميثاق حجة، الآيات الأنفس حجة، الآفاق حجة، العقل حجة، كل هذه حجج، لكن الهداية المفتاح مو بعندك أنت، المفتاح عند الله، لكن المفتاح هذا له تهيئة، يهدي من يريد. الآن اللي ينكح أمه، عند الناس كلهم أمر مقزز، اللي جاهم رسول اللي ما جاهم رسول، أمر مقزز ينكح أمه، حتى البهائم ما تفعله. البعير ذحين ما يضرب أمه، لو تجبر الفحل البعير على أنه يلقح أمه ما يفعلها. إذن هذا أمر غريزي عقلي فطري. طيب الآن يقولون في الشرك لازم يجيهم رسول يفهمهم، طيب واللي ينكح أمه يقولون لا هذا قبيح، من علمك أنه قبيح؟ من قالك أنه قبيح؟ حتى قبل الرسل من قالك أن هذا قبيح؟ سبحان الله. طيب إذا كان هذا قبيح، أقبح منه بما بين المشرق والمغرب أن تجعل الله ند وهو خلقك، ولا لا؟ والله إن قبح أن تجعل الله ند وهو خلقك، إن قبح أكثر من مليار مرة من اللي ينكح أمه، ولا شك في هذا. طيب كيف الآن يشكل عليك هذا الأمر؟ إن إن إن إن الرسل هذه بس، حتى بلغ الغلو بعض الناس إنهم قالوا ينتسبوا للسلفية الآن، لولا الرسل ما عرف التوحيد. سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ هذا ما قال القرآن هذا، لولا الرسل ما عرف التوحيد. لو قال لولا الرسل ما عرف التفاصيل التوحيد، يمكن حتى في مسألة في التوحيد الأصغر الشرك الأصغر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمنعني الحياء أن أقولها، حتى قالها اليهودي، قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال أنا كنت أريد أن أنهاكم ويمنعني الحياء. تفاصيل التوحيد وأن الله لا يغفر الشرك والدعوة للتوحيد، وهذه كلها جاءت صحيح تفاصيل شرائع وتفاصيل التوحيد، لكن أن تجعل الله ند وهو خلقك، والله لو ما أتاك رسول إنك ظالم وإنك مستحق العذاب. وقد بعث الله رسل وانقطعت الرسل، ما عاد باقي رسول، فلماذا يشوشون على أصل الإسلام؟ هذا معنى الرسل، ونحن إن شاء الله سنتكلم عنهم كثيرا ونحرر إن شاء الله. وفي درس اللالكائي الآن وقفنا على مسألة العقل والسمع في الأسبوع القادم، ونحاول إن شاء الله، لأن كثير من الإخوة آخرهم البارح أحد الإخوان يقول والله إن في إخوان يقولون والله ودنا نحضر الدروس لكن المسألة هذه مشكلة، يعني كيف وش فائدة الرسل؟ وإن سمعنا الشيخ فلان والشيخ فلان يقولون وش فائدة الرسل؟ قلت فائدة الرسل يقرأون القرآن، وش فائدة الرسل؟ يقرأون القرآن حتى يعرفون وش فائدة الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تمام التوحيد، اعبدوا الله، هذا الإثبات، ما لكم من إله غيره، هذا النفي، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شوف هذه أول كلمة قالها مع أنه ما جاءهم رسول، لكن قال أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إذن هم مستحقين العذاب العظيم. لكن هو إنذار نهائي، إنذار نهائي، كما يقولون السلف قبل ما تروح القاضي واحد جاحد حقك، قبل ما تروح القاضي ترسل لواحد تقول ترى إنذار نهائي، تعطيني حقي ولا روح أوقع بك العقوبة، السجن والحبس والتشهير، إنذار نهائي الرسل. هنا نوح ما قبل أحد، ومع ذلك وش قال لهم؟ أول كلمة سمعوها منه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أنتم مستحقين العذاب. قال الملأ من قومه، الملأ قيل اللي يملؤون السمع والبصر أحسن وأثاثا ورئيا، هذول يسمون الملأ، وقيل الذين إذا تمالؤوا على الأمر تم، إذن هم زعماء الناس وأشرافهم أحسن وأثاثا ورئيا، وإذا تمالؤوا على الشيء تم. هذول دائما يخافون من تغيير الواقع لأنهم مستفيدين من الواقع، يعني عبر القرون صاروا هم الزعماء والرؤوس، فإذا جاء أي شيء جديد لو كان حق يردونه، كما فعلوا مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، علماء زمانه وملوك زمانه، الواقع ماشي على مصلحتهم ويمدح السوق من ربح فيه. جاء الشيخ محمد بن الوهاب يقول أنتم على ضلالة وهذول على ضلالة، ولازم كذا ولازم ترجعوا لما كنتم عليه، إذن بيغير الواقع بيقفون أمامه بيقولون لا. لكن حججهم واهية، إنا لنراك، شوف الكبر اللي فيهم، يعني يمشون الناس على رأيهم هم ومتعودين على هذا، والناس الضعفاء اللي كانوا يتبعونهم إذا قال أنا أرى كذا ما أريكم إلا ما أرى خلاص، إنا لنراك في ضلال مبين، ضلال مبين بعيد أنت، وين الله واحد؟ من قالك الله واحد؟ عندنا ود ويغوث ويعوق ونسر وآلهة والناس ماشي عليها وكل يعبد اللي يبغى وتقول واحد بس، هذا ضلال مبين، إنا لنراك في ضلال مبين. قال شوف الأدب في الأنبياء، مهما جابهتهم الناس بالكلام الفاحش السيء ما يجابهم، لأن النبي ما يكون نبي إلا بعد ما يزكيه الله عز وجل ويهذبه ويكون أصلا هو خلقه طيب، بل هو على أكمل خلق. ولذلك لماذا سموا أولو العزم من الرسل؟ ليس لأنهم يصبرون على أذى الناس، بل على قدر ما يأتيهم من الناس من الأذى، على قدر ما يخرج منهم من الرغبة في هداية الناس. وأتباع الأنبياء الحقيقيين هم اللي يكونوا هكذا، لأن بعض الناس لو يستفز مرة مرتين ضيع الدعوة وخرب كل شيء وقام يسب ويشتم لنفسه. والله عز وجل يقول يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولربك فاصبر. حتى لو آذوك تسعى لهم بالخير، هم يؤذونك ويسبونك ويشتمونك، تفعل كذاك النبي الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام لما جرح في أحد يحكي نبي من الأنبياء يمسح الدم عن وجهه ذاك النبي ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما جرحوني. يعني وش المرتبة العالية هذه من التملك في أهواء النفس وحظوظها والغضب وكذا، والرغبة في نفع الناس مهما آذوك. شوف الآن نوح ايش يقول عليه السلام، هم يقولون إنا لنراك، خلاص هذا قرار من المؤتمر الملأ، كلنا أجمعنا ونراك في ضلال مبين، ضايع أنت لا تضيعنا معك. قال يا قوم، الآن هو استعطفهم بأني أنا منكم، أنا أخوكم في النسب في البلد، يا قومي ليس بي ضلالة، يعني هذا مبالغة في حسن الأدب وتملك النفس وترك الغضب، يا قوم ليس بي ضلالة، لم يقل لست ضالا، قال ليس بي ضلالة، يعني ليس عندي أدنى ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، رسول من رب العالمين. في قصة إسلام أبو بكر، أن أبو بكر كان يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو كان أليفه وصديقه وحبيبه في الجاهلية، لكن يوم بعث ما كان أبو بكر موجود، كان في اليمن وقيل كان في الشام، ومر له على كاهن أو راهب وقص عليه رؤيا، وقال الرؤيا أنه بيبعث عندكم نبي صادق هو آخر نبي وأنت ستكون وزيره، وصاحب اليمن قال له كلام من ثاني يشبه هذا، ورأى شامة في فخذه ورأى يعني علامات، وقال أنه المراد أنه جاء المكة أبو بكر رضي الله عنه، فقالت قريش جاء صاحبه وأليفه وخدينه، تعال يا أبا بكر إن يتيم أبي طالب شوف الأمر في بدايته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يتيم أبي طالب فقد من مجالسنا، ما عاد نشوفه لنا أيام وأشهر، ما عاد نشوفه لأنه كان في غار حراء يجلس الأشهر والليالي ذوات العدل، فقد من مجالسنا ونوادينا. ثم جاءنا الآن يقول إنه مرسل من رب العالمين ونحن كنا ننتظر قدومك حتى تأتينا لكذا وكذا. فلما جاء أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم فقدناك من مجالس قومك وكذا والناس فقدوك، فقال يا أبا بكر إني رسول. وهذا كما قال نوح، قال رسول ممن؟ قال رسول من رب العالمين. شفت ترى الكلام هذا ما عرفه العرب، قال أنا مرسل من رب العالمين وأتاني خبر السماء والناس ليسوا على حق، وأتيتكم بكسر الأوثان وصلة الأرحام وأن يعبد الله وحده لا شريك له. هذه أشياء يعرفونها الناس، لكن الرسل تجددها تحييها. وقال آمنت بك. في رواية قال ما دليلك على أنك رسول؟ قال الرؤية اللي رأيتها والكاهن اللي أخبرك، هو ما كان معهم. قال آمنت بك، ثم صار صديق هذه الأمة. فالرسول إذا قال ولكني رسول من رب العالمين، من رب العالمين، الرسول يعطيها الله لأن الناس ضعفة ما يقبلون، يعطيها الله ما على مثله آمن البشر معجزاتكم. فقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. طيب ماذا يفعل الرسول؟ شوف الآن هذا جواب على قولهم ما فائدة الرسل. قال أبلغكم رسالات ربي، الله عز وجل أرسلني برسالات أبلغكم إياه، بلاغ، إنما أنا ناقل مبلغ. وأنصح لكم، الرسول ينصح لأمته تمام النصح. وأعلم من الله ما لا تعلمون، ومما يعلم أن العذاب خلفي، أنا بين يدي عذاب عظيم. أعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ومن أسماء وصفات ما لا تعلمون. ثم قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، الذكر قيل الشرف وإنه لذكر لك ولقومك، وأيضا التذكير ذكر، الرسول جاء يذكر. وش قال الله في سورة الغاشية؟ فذكر إنما أنت مذكر. يذكر بماذا؟ يذكر بما عرفوه وأخذ الميثاق عليهم وركب في عقولهم وفطرهم، يذكرهم بالحق المجحود، الحق اللي يعرفونه ويجحدونه. يذكر، قال جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، رحمة من الله إن ما أرسل لهم جن ولا ملائكة، رجل منكم. ماذا يفعل؟ لينذركم، فقط إنذار، إنذار، الرسول تأتي بإنذار، لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذا ملخص رسالتي كلها. والله أنا مليئة بالرحمة للعالمين، مليئة بالهداية، مليئة بالخير، فكذبوه لأنهم بلد خبيث. لأنهم ليش كذبوه؟ لأنهم في الأزل قبل خلق السماوات والأرض يوم كانوا في عالم الذر، هؤلاء علم الله فيهم الشر وعلم أنهم ما يحبون الخير ولا يحبون رسالات، فألقى النور على غيرهم وتركهم في الظلمة. فلو جاءهم مع نوح 1000 نوح سيبقون على التكذيب، هذا علم الله السابق فيهم. ولن تفهم التوحيد حتى يربط بالقدر، لأن القدر هو نظام التوحيد، والهداية والضلالة مفروغ منها، مفروغ منها، اللي في النور واللي في الظلمة. النور الجديد اللي تأتيه بالرسل يقع على النور الأول. قال تعالى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أما النور الجديد إذا ما كان قدامه نور أول ما في فائدة، لأن هذا بلد خبيث، نور يقع على بلد خبيث، لازم نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. واللي ألقي عليهم النور الأول أسماءهم غير محددة، يعرفها رب العالمين. ولذلك نحن إلين نموت وحنا في غاية الخوف، ما ندري وش مكتوب لنا، لكننا نعرف أن الله لا يخلف الميعاد، ونحسن الظن بالله ونخاف من أنفسنا. ولا القائمة اللي ألقي عليهم النور ما يعرفهم لا نبي ولا أحد، يعرفهم رب العالمين. ولذلك الرجل يعمل بعمل الجنة لين يبقى له ذراع ويشم ريحته ويشوفها، ثم يسبق عليه الكتاب الأول إنه ما ألقي عليه النور الأول، فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها. والعكس، وإلقاء النور ليس اعتباطي جل الله تعالى وتقدس، ليس إن هذولا يلقى عليهم النور ذولا يبقون في الظلمة، لا، الله ما يريد ظلم العالمين، اللي علم فيهم خير جعلهم في اليمين وألقى عليهم النور، واللي علم سبحانه وتعالى أنهم لو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون تركهم في الظلمات، تأتيهم الرسل زيادة حجة عليهم، مع الحجج السابقة. قال فكذبوا، استمر صابر لأمر الله على الاستهزاء والضحك والأذى وكل شيء. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. استمر صابر 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو صابر لأمر الله، ولذلك هو أول أولي العزم من الرسل، أولهم من حيث الزمن. بعدما ما كان في جهاد، يعني ما بعد أنزل الله الشريعة أن يبتلي الله عباده بعضهم ببعض، وإنما يعزل المؤمنين ويهلك الكافرين، فأنجيناه والذين معه في الفلك بعدما تم أمر الله وفار التنور، أنجاه الله والذين معه في الفلك. ولذلك السلف يقولون السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن ترك السنة غرق، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، ثم ذكر الله عز وجل لماذا أغرقهم ولماذا كذبوا ولماذا، إنهم كانوا قوما عمين، أعمى. الأعمى هذا ما عاد في حيلة. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ولو كان في ضلال مبين. ثم ذكر الله في سورة الإسراء ما يرد على المعاصرين، قال ومن كان في هذه أعمى، لا يقول لي يوم القيامة بيختبر بينجح وبيصير من أهل الجنة ولا عنده فترة ولا عنده، وش قال الله عز وجل الآية المحكمة في الإسراء، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني أشد عمى. حتى قال بعض المفسرين أعمى هناك من أفعل التفضيل، واختلفوا هل يمكن أن يأتي أفعل التفضيل هنا أو لا، لكن هي على قولين، قيل إنه أعمى كما هو أعمى، وقيل أعمى يعني أشد عمى من أفعل التفضيل، ويدل عليها اللي بعدها وهو قوله وأضل سبيلا. من مات في الدنيا وهو أعمى، والله الذي لا إله إلا هو، إن في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كيف تتصور واحد مات مشرك وفي الآخرة ما شاء الله يدخل الجنة؟ نحن لا لسنا لندخل الناس الجنة، لكن الله أخبرنا وبيّلنا إن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. كيف هذول يقولون أهل الفترة ذولا يمكن يوم القيامة يختبر وينجح ويدخل الجنة هو طول حياته مشرك؟ كيف هذا؟ هذا لو يعني لو جاء في حديث صحيح لقلنا يرد إلى المحكمات، كيف وما جاء في حديث صحيح؟ كيف وهو إن صح فالمراد أيضا قاطع الألسنة يختبر ويرسب؟ ما في أحد ينجح، ما في أحد يموت جعل لله ند ثم يوم القيامة يدخل الجنة، لا يمكن. قال تعالى إنه من يشرك بالله ماذا؟ فقد حرم الله عليه الجنة. وين الفترة؟ وين راحت الفترة؟ وين نجحوا في الفترة؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حتى لو اختبر، لو فرضنا أن في اختبار في الآخرة سيرسب فيه، لأن علي صلى الله عليه وسلم قال أما والله لو دخلوها لكانت بردا وسلاما لو صح الحديث. إذن هو اختبار مثل قول ابن آدم أعطني حجة من نفسي ما قبل الناس، الناس يكذبون علي، فيختم الله على لسانه وتنطق جوارح. قال إنهم كانوا قوما عمين. إذن هذا الرسل، وهذا أول الرسل، ولماذا بعثت الرسل، وما فائدة الرسل، ونحن في زمن حتى أصول الدين تجد الناس يعني حتى علماء ومشايخ يعني القرآن موجود هو اللي بيننا، وإذا سئل قيل هل لله حجج على الناس، قال لو لله حجج وش فائدة الرسل؟ سبحان الله، وش فائدة الرسل؟ فائدة الرسل تحرك الحجج، تشغل الحجج هذه للناس معطلينها. فائدة الرسل تفصل أكثر، فائدة الرسل تنذر، تبشر، تعلم. زيد بن عمرو ايش كان يقول؟ وحد الله هو أصل التوحيد معه، بس يقول اللهم لو كنت أعرف كيف أعبدك عبدتك، لكن ما أدري. أبو ذر يوم قالوا له كيف تصلي في الجاهلية؟ قال ما أدري، ما يعرف عدد، ما يعرف شكل، ما يعرف قبلة، يقول حيث ما وجهت وجهي أحاول أصلي. زيد بن عمرو مات وما يعرف يصلي، لكنه كان يعتذر إلى ربي يقول يا رب لو كنت أعرف فعلت. لذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم التفاصيل ويأكد ويحرك ويقيم الحجج ويشهد ويقطع الألسنة. هذا أول رسول، وإن شاء الله نكمل بقية الرسل. نسأل الله عز وجل أن لا، كما قال عمر إن كان كتبنا في أهل الشقاوة أن يمحونا ويكتبنا في أهل السعادة، وإن كان كتبنا في أهل السعادة أن يحيينا ويميتنا ويثبتنا على ذلك ويزيدنا بصيرة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.